بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال العلامة نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني الحنبلي: فصل. ليس لمن انتسب إلى مذهب إمام في مسألة ذات قولين أو وجهين أن يتخير فيعمل أو يفتي بأيهما شاء، بل إن علم تاريخ القولين عمل بالمتأخر إن صرح قائلهما برجوعه عن الأول، ولا عبرة بغير ذلك، وكذا إن أطلق القول. وقيل يجوز العمل بأحدهما إذا ترجح على أنه مذهب لقائلهما كما يأتي، لأن كل واحد منهما قاله بدليل، وإن ذكرهما قائلهما معا ورجح أحدهما تعين، وإن لم يرجح أحدهما أو جهل الحالق هل قالهما معا أم لا، عمل بالأرجح على الأصح الأشبه بقواعد الإمام وأصوله كما يأتي. هذا إن كان مجتهدا في مذهبه أهلا للترجيح، وإن لم يكن أهلا فليأخذه عن بعض أئمة المذهب، فإن لم يجد توقف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ليس لمن انتسب إلى مذهب إمام في مسألة ذات قولين أو وجهين أن يتخير فيعمل أو يفتي بأيهما شاء. وقول ذات قولين أو وجهين، الفرق بين الرواية والوجه والقول أن الرواية عن الإمام والوجه لأصحاب المذهب، والقول يعم الأمرين. وفي هذه المسألة يقول: ليس أن يتخير فيعمل أو يفتي بأي ما شاء. والصواب أن الواجب اتباع الدليل، أن الواجب أن يتبع الدليل فيأخذ بالقول الذي دل عليه الدليل، سواء كان هو المتقدم أم هو المتأخر، لقوله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لكن هذا القول من المؤلف رحمه الله بناء على وجوب التمذهب، يعني وجوب أن يتخذ الإنسان مذهبا من المذاهب فيعمل به، لكن الصواب ما تقدم، وهو أن الإنسان إذا كان في المسألة أكثر من قول فإن الواجب أن يتبع ما كان أقرب إلى الدليل. نعم. قال: ولا بد في الوجهين من ترجيح أحدهما ومعرفة أصحهما عند الفتوى والعمل بمثل الطريق المذكور، ولا عبرة بالتقدم والتأخر، وسواء وقع معا أو لا من إمام أو إمامين، لأنهما نسبا إلى المذهب نسبة واحدة، وتقدم أحدهما لا يجعله بمنزلة تقدم أحد القولين من صاحب المذهب. وليس ذلك أيضا من قبيل اختلاف المفتين على المستفتي، بل كل ذلك اختلاف راجع إلى شخص واحد وهو صاحب المذهب، فليلتحق باختلاف الروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يتعين العمل بأصحهما عنه وأصرحهما وأوضحهما. وإن كان أحد الرأيين منصوصا عليه والآخر مخرجا، فالظاهر أن الذي نص عليه منهما يقدم، كما يقدم ما يرجحه من القولين المنصوصين على الآخر، لأنه أقوى نسبة إليه منه. وقوله والآخر مخرجا، التخريج بمنزلة القياس، وهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، هذا ما يسمى بالتخريج. نعم. وإن كان أحد الرأيين منصوصا عليه والآخر مخرجا، فالظاهر أن الذي نص عليه منهما يقدم، كما يقدم ما يرجحه من القولين المنصوصين على الآخر، لأنه أقوى نسبة إليه منه، إلا إذا كان القول المخرج مخرجا من نص آخر لتعذر الفارق. ومن يكتفي بأن يكون في فتياه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة، ويعمل بما شاء من الأقوال أو الأوجه من غير نظر في الترجيح ولا تقييد به، فقد جهل وخرق الإجماع. وقد حكي عن بعض الفقهاء المالكية أنه قال: الذي علي لصديقي إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه، ووقعت لرجل واقعة فأفتى فيها جماعة بما يضره، فلما عاد وسألهم قالوا: ما علمنا أنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه، وذلك يفعلونه لقلة خيرهم وكثرة نفاقهم، ولا خلاف في تحريم ذلك بين العلماء. وقد قال مالك: ليس كل ما فيه توسعة قلت لا توسعة فيه، يعني أن اختلافهم يدل على أن للاجتهاد مجالا فيما بين أقوالهم، وأن ذلك مما ليس يقطع فيه بقول واحد متعين لا مجال للاجتهاد في خلافه. وقال في اختلاف الصحابة: منهم مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد. قلت: ويتعين العمل بالأرجح من أقوال الصحابة في كل، والأحسن يقال منهم مجتهد ومنهم مصيب، كلهم مجتهد، لكن الأحسن نقول مجتهد، أن المخطئ قد، مع أنه في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجر. نعم. قلت: ويتعين العمل بالأرجح من أقوال الصحابة في كل مسألة اختلفوا فيها، وما فيها قول واحد لأحدهم ولم يشتهر بينهم أخذ به من يرى تقليدهم، وإن اشتهر فلم ينكر فبطريق الأولى، وهو عند أصحابنا إجماع سكوتي، وفيه لبقية العلماء خلاف مشهور. فصل: إذا اعتدل عند المفتي قولان وقلنا يجوز ذلك، فقد قال القاضي أبو يعلى: له أن يفتي بأيهما شاء، كما يجوز أن يعمل المفتي بأي القولين شاء. وقيل إنه يخير المستفتي لأنه يخير المستفتي لأنه إنما يفتيه بما يراه، والذي يراه هو التخير على قول من قال بالتخير. وإن قلنا يمتنع تعارض الأمارات وتعادلها، تعين الأحوط من القولين. وإن أفتاه بقول مجمع عليه لم يخيره في القبول منه. نعم. يقول: إذا اعتدل عند المفتي قولان وقلنا يجوز ذلك، فقد قال القاضي أبو يعلى: له أن يفتي بأيهما شاء، كما يجوز أن يعمل المفتي بأي القول إن شاء. يعني إذا تساوى قولان عند المفتي فهل يفتي، فبماذا يفتي من أحد القولين؟ ذكر احتمالات، والصواب أنه يفتي بالأيسر إذا كان قولان وتعارض عند المفتي أو تساوي، فإنه يفتي بالأيسر بقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. نعم. وهكذا في اختلاف المفتين إذا تساوى، فإذا تساوى قولان أو أقوال فإن الإنسان له أن يأخذ بالأيسر. وليس هذا من تتبع الرخص، وذلك لتعارض الأدلة أو تساوي الأدلة. نعم. وإن أفتاه بقول مجمع عليه لم يخيره في القبول منه، وإن كان فيه خلاف خيره بين القبول منه أو من غيره قبل العمل. أما إن قلنا كل مجتهد مصيب فظاهر، وأما إن قلنا المصيب واحد فلأنه غير متعين منهما، كتخيير الإمام أحمد رضي الله عنه من أفتاه بالطلاق بين قوليه له وبين قول من يفتيه بخلافه، فلا يلزمه أن يخيره صريحا بذلك. فصل: إذا وجد من ليس أهلا للتخريج والترجيح بالدليل اختلافا بين أئمة المذاهب في الأصح من القولين أو الوجهين، فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم، فيعمل بقول الأكثر والأعلم والأورع. فإذا اختص واحد منهم بصفة منها والآخر بصفة أخرى، قدم الذي هو أحرى منهما بالإصابة. نعم. وهذا هو الصواب، أن الإنسان إذا لم يكن أهلا للاجتهاد أو التخريج أو معرفة الأدلة، فإنه يتبع أوثق من يجده من العلماء، سواء من أصحاب مذهبه أو من غيرهم، أوثق من يجده علما وورعا وتقا. أفهمتم؟ نعم. إذن إذا اختلف العلماء في مسألة وكان الإنسان ليس عنده آلة الاجتهاد والترجيح، فحينئذ يتبع أوثق من يجده من أصحاب القولين أو من الأقوال علما وورعا وهدى. نعم. فالأعلم الورع مقدم على الأورع العالم، كما قلنا في الترجيح عند تعارض الأخبار في صفات الرواة. وكذلك إذا وجد قولين أو وجهين لم يبلغه عن أحد من أئمته بيان الأصح منهما، اعتبر أوصاف ناقليهما وقائليهما، ويرجح ما وافق منهما أئمة أكثر المذاهب المتبوعة أو أكثر العلماء. وقد قال القاضي حسين بن محمد الشافعي: إذا اختلف قول الشافعي مثلا في مسألة وأحد القولين موافق مذهب أبي حنيفة ولم يترجح أحدهما ظاهرا بشيء فأيهما أولى بالفتيا؟ فقيل: المخالف، لأنه إنما خالفه لمعنى خفي علينا. وقيل: بل الموافق للتعاضد والموافقة في الاجتهاد ودليله. وقيل: الأولى الترجيح بالمعنى لا بموافقة ولا بمخالفة. وهذه التراجيح معتبرة بالنسبة إلى أئمة المذاهب، وما رجحه الدليل مقدم عندهم وهو أولى. فصل: كل مسألة فيها لإمام الروايتان أو قولان جديد وقديم فالفتوى من أتباعه على الجديد المتأخر على الأصح، إلا في 20 مسألة للشافعي. نعم، وذلك أنه في عند المذاهب يعمل بأقوال الإمام، العمل بأقوال الإمام كأقوى كالنص الشرعي، فالمتأخر يكون ناسخا للمتقدم. يعني وجدنا مثلا أكثر من رواية عن الإمام أحمد، ما هي التي تعتبر مذهبا له؟ الأصل أنها أن المتأخر هو الذي يعتبر، لكن هذا ما لم تكن الرواية المتأخرة مخالفة لقواعد وأصول المذهب. ولذلك تجد أن الإمام أحمد رحمه الله له أقوال متأخرة، ومع ذلك أصحابه لا يأخذون بها، والسبب في ذلك أن هذه الرواية ربما تكون مخالفة لقواعد المذهب، لأن أصحاب المذهب حينما وضعوا المذهب تتبعوا نصوص الإمام، فوضعوا من خلال هذه النصوص قواعد وضوابط وأصول. إذا جاءت رواية تخالف هذه القواعد وهذه الأصول، في الغالب أنهم لا يأخذون بها، فيكون الإمام حينئذ له مذهبان: مذهب شخصي وهو ما نطق به وتكلم، ومذهب اصطلاحي وهو ما نسبه إليه أتباع المذهب. نعم. إلا في 20 مسألة للشافعي فإن الفتوى فيها على القديم، منها مسألة التثويب في أذان الفجر، ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير، وأنه لا يستحب قراءة السورة بعد الركعتين الأوليين. أحسن الله إليك. وأنه لا يستحب قراءة السورات بعد الركعتين الأوليين، فيكون اختيارهم للقديم كاختيارهم لمذهب غير الشافعي إذا أداهم إليه اجتهادهم، إذ القديم لم يبق مذهبا له لرجوعه عنه لما سبق، وبل أولى لكون القديم قد كان قولا منصوصا. ويلتحق بذلك ما إذا اختار أحدهم القول المخرج على القول المنصوص، أو اختار من القولين اللذين رجح الشافعي أحدهما على غير ما رجحه، وبل أولى من القول القديم، ثم حكم من لم يكن أهلا للتخريج من المتبعين لمذهب الشافعي مثلا ألا يتبع شيئا من اختياراتهم هذه المذكورة، لأنهم مقلدون للشافعي دون من خالفه. وكذا الكلام بين الإمام أحمد وبين أصحابه، إن قلنا أول قوليه في مسألة ليس مذهبا له وإلا فلا. فصل: إذا اقتصر المفتي في جوابه على ذكر الخلاف وقال فيها روايتان أو قولان أو وجهان أو نحو ذلك من غير أن يبين الأرجح، فإنه لم يفتي فيها بشيء. وإذا لم يذكر خلافا فلا شيء عليه، إذا حصل غرض السائل من الجواب بنفي أو إثبات. وإن سأله عن الخلاف ذكره فربما أراد أنه لا إجماع في ذلك، ليمكن تقليد غير إمامه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إذا اقتصر المفتي في جوابه على ذكر الخلاف، أولا ذكر الخلاف في الفتوى أو في جواب السائل، نقول السائل لا يخلو إما أن يكون من أهل العلم أو من طلبة العلم، فلا حرج أن يبين له أن في المسألة خلافا ويبين له الراجح إذا لم يكن أهلا للترجيح. أما إذا كان السائل من عامة الناس، إذا كان السائل عاميا، فإنه لا يبين له خلاف، بل يفتيه بما يدين الله عز وجل به، لأن ذكر الخلاف أمام العام سبب للتشويش. فإذا سأله إنسان عن مسألة فيها خلاف فليفتيه بما يدين الله عز وجل به. وعلى هذا فلا ينبغي للعالم أن يذكر الخلاف أمام العامة، اللهم إلا أن يكون هؤلاء العامة يعملون على قول مخالف للدليل، فحينئذ يذكر أن في المسألة خلافا ويرجح، لأنه لو ساق لهم القول الذي يرجحه بخلاف الذي يعملون به لظنوه جاهلا لا يعرف، فهمتم؟ فإذا قدر أنهم يعملون على قول ضعيف فيبين لهم الخلاف، يقول المسألة فيها خلاف، فقال بعض العلماء بكذا يعني هذا القول الذي يعملون به، وقال بعض العلماء بكذا وهذا هو الراجح، لأنه لو ذكر القول أو لو اقتصر على القول الذي يرجعه وهو مخالف لما يعملون به ربما نسبوه إلى الجهل وأنه لا يعرف. إذن ذكر الخلاف إن كان السائل من طلبة العلم ومن أهل العلم فلا حرج في ذكر الخلاف، لأن يعني هذا من باب التعليم، ولكن إذا لم يكن عنده آلة الترجيح يبين له أن هذا الراجح وهذا المرجوح. أما أمام العامة فلا ينبغي أن يذكر الخلاف إلا في حال واحدة، وهي ما إذا كانوا يعملون على قول مخالف للدليل أو لما ترجح عنده، فحينئذ يذكر الخلاف مجملا ثم يذكر ما رجحه. وفي قول المؤلف رحمه الله إذا اقتصر على قول فيها روايتان أو قولان أو وجهان، يعني كونه يذكر الخلاف فقط من غير أن يرجح، هذا أيضا مما يضع العامية في حيرة من أمره، وربما كان سببا في التساهل من قبل العامة، لأنك مثلا لو سئل عن حكم صلاة الجماعة قال فيها خلاف، حكم كذا وكذا فيه خلاف، فإذا علم العامي أن هذه المسألة فيها خلاف ربما تهاول في أداء الواجب أو في ترك المحرم. فإذا سئل مثلا عن حكم صلاة الجماعة قال فيها خلاف، حكم الغناء والموسيقى وآلات الله فيها خلاف، لأنه ما من مسألة إلا وفيها خلاف، في الغالب أن كثير من المسائل فيها خلاف، فسياق الخلاف أو ذكر الخلاف من غير ترجيح هذا في الواقع مدعاة إلى التساهل والتهاون من عامة الناس، فيقول العامي ما دام أن فيها خلافا فالحمد لله نحن على خير. نعم. فصل: ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلا، بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلا، ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان المجمل من غير تفصيل، وأن يقولوا فيها وفيما ورد من الآيات والأخبار المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمر كل ما هو اللائق فيها بالله تعالى وبكماله وعظمته وجلاله وتقديسه من غير تشبيه ولا تجسيم ولا تكييف ولا تأويل ولا تفسير ولا تعطيل، وليس علينا تفصيل المراد وتعيينه، وليس البحث عنه من شأننا في الأكثر والأشهر، بل نكل علم تفصيله إلى الله تعالى ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا. فهذا ونحوه. نعم، ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلا، ولا سيما أمام أيضا العامة، يعني الكلام في الفتية إنما يكون في الغالب أمام العامة، فعلم الكلام لا ينبغي أن يذكر أمام العامة، بل يقول المؤلف رحمه الله يقتصر على الإيمان المجمل من غير تفصيل. فالعامة حينما تقرر لهم العقيدة تذكرها مجملة، ولا سيما فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، لأن التفصيل في صفات الله أمام العامة ربما أذهب ما في قلوبهم من تعظيم الله عز وجل. فأنت إذا أردت أن تقرر أمام العامة أن لله يدا وأن له عينين وغير ذلك من الصفات، يقول لا ينبغي أن تفصل، بل تذكرها مجملة، لأن هذا أبلغ في تعظيم الله عز وجل، لأنه ربما مع التفصيل ربما أن العام ينقدح في ذهنه التمثيل وأن هذه الصفات كصفات المخلوق، بل اذكرها مجملة لأن هذا أبلغ في التعظيم. نعم. فهذا ونحوه هو الصواب عند أئمة الفتوى، وهو سبيل السلف الصالح وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر الفقهاء والعلماء منا ومن غيرنا، وهو أصوب وأسلم للعامة وأشباههم ممن يدغل قلبه بالخوض في ذلك، ومن كان منهم قد اعتقد اعتقادا باطلا مفصلا ففي إلزامه بهذا الطريق صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم. وإذا عذر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعزيره صبيغ بن عثل الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك، والمتكلمون من الشافعية معترفون بصحة هذه الطريقة وأنها أسلم لمن سلمت له، حتى الغزالي أخيرا فإنه قال: كل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين بل من المضلين، وهو كمن يدعو صبيا يجهل السباحة إلى خوض البحر. وقال: الصواب للخلق إلا النادر سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل والتصديق المجمل وما قاله الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأئمة أو العلماء الذين يخوضون في الكلام كان نهاية أمرهم أنهم ماتوا على دين العجائز. نعم، ماتوا على دين العجائز، كما صرح بذلك بعضهم: لقد جربت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية إلى أن قال: وها أنا أموت على عقيدة عجائزي ليسبور. وقال: الصواب للخلق إلا النادر سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل والتصديق المجمل وما قاله الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بلا بحث وتفتيش. قال: وفي الاستغلال بالتقوى شغل شاغل. وقال: في التفرقة في حق عوام الخلق إن الحق فيه الاتباع والكف عن تغيير الظواهر رأسا، والحذر عن إبداع تأويلات لم تصرح بها الصحابة، وحسم باب السؤال رأسا، والزجر عن الخوض في الكلام والبحث واتباع ما تشابه من الكتاب والسنة. الثاني: بين النظار الذين اضطربت عقائدهم المأثورة المشهورة الموروثة، وينبغي أن يكون بحثهم بقدر الضرورة وتركهم الظاهر لضرورة البرهان القاطع. وقال فيها أيضا: من الناس من يبادر إلى التأويل ظنا لا قطعا، فإن كان فتح هذا الباب والتصريح به يؤدي إلى تشويش قلوب العوام بدع به صاحبه، وكل ما لم يؤثر عن السلف ذكره وما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطع. وقال فيها أيضا: كل ما لا يحتمل التأويل في نفسه وتواتر نقله ولم يتصور أن يقوم على خلاف برهان على خلافه برهان فمخالفته تكذيب محض، وما تطرق إليه احتمال تأويل ولو بمجاز بعيد فإن كان برهانه قاطعا وجب القول به، لكن إن كان في إظهاره مع العوام ضرر لقصور أفهامهم فإظهاره بدعة، وإن كان البرهان يفيد ظنا غالبا ولا يعظم ضرره في الدين فهو بدعة، وإن عظم ضرره فهو كفر وفيه احتمال. قال: ولم تجري عادة السلف بالدعوة بهذه المجادلات، بل شددوا القول على من يخوض في الكلام ويشتغل بالبحث والسؤال. وقال فيها أيضا: الإيمان المستفاد من الكلام ضعيف، والإيمان الراسخ إيمان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع وبعد البلوغ بقرائن يتعذر التعبير عنها ويؤكده ملازمة العباد. يعني هذا مبني على الفطرة. أقول العوام ويقول الإيمان المستفاد من الكلام ضعيف، يعني من دراسة علم الكلام، والإيمان الراسخ إيمان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع وبعد البلوغ بقرائن إلى آخره. والفرق بينهما أن إيمان العوام بنوه على أصل الفطرة، فلذلك كان أرسخ. ويؤكده ملازمة العبادة والذكر، فإن كلام المتكلمين يشعر السامع أن فيه صنعة يعجز عنها العامي لا أنه حق، وربما كان ذلك سبب عناده. وقال شيخه أبو المعالي: يحرص الإمام ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك. وقال الصيمري رحمه الله: أجمع أهل الفتوى على أن من عرف بها لا ينبغي أن يضع خطه بفتوى في مسألة كلام كالقضاء والقدر، وكان بعضهم لا يستتم قراءة مثل هذه الرقعة. ونقل ابن عبد البر الامتناع من الكلام في ذلك عن الفقهاء العلماء قديما وحديثا من أهل الفتوى والحديث. قال: وإنما خالف في ذلك أهل البدع. وقيل: إن كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب مفصلا بأن يكون جوابها مختصرا مفهوما فيما ليس له أطراف يتجاذبها إليها المتنازعون، والسؤال عنه صادر من مسترشد خاص منقاد أو من عامة قليلة التنازع والمماراة، والمفتي ممن ينقادون لفتياه ونحو ذلك. وعلى هذا ونحوه يخرج ما جاء عن بعض السلف من الفتوى من الفتوى في بعض المسائل الكلامية وذلك منهم قليل نادر. وقد ورد في ذم الكلام عن السلف والخلف شيء كثير مشهور حتى إن شيخ الإسلام الأنصاري جمع من ذلك مجلدا. وقد قال أحمد: لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء إلا ما كان في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: كنا نأمر بالسكوت، كنا نأمر بالسكوت فلما دعينا إلى الكلام تكلمنا، يعني زمن المحنة للضرورة في دفع شبههم لما ألجئ إلى ذلك وقال: لا يكون الرجل من أهل السنة حتى يدع الجدال وإن أراد به السنة. وقال: من ارتدى بالكلام لم يفلح. وقال: لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. وقال مالك: ليس من السنة أن تجادل عن السنة، بل السنة أن تخبر بها، فإن سمعت منك وإلا سكت. وإذا كان هذا حال متكلمي الشافعية وغيرهم فكيف نحن ومن يتبع الآثار؟ وقال بعض العلماء: الناس يكتبون أحسن ما يسمعون، ويحفظون أحسن ما يكتبون، ويتحدثون بأحسن ما يحفظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أو إثما أن يحدث بكل ما سمع. فما كان يعلمه الإنسان ينبغي ألا يعلم به من ليس أهلا له ولا يأمن عليه من ضرر أو على غيره بسببه. وأكثر أهل السنة يعرفون اليسير منه ولا ينتمون إليه ولا يدلون الناس عليه ولا يدعونهم إليه وقد قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بالكلام، أو معنى ذلك. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء، لئن يبتلى المرء بكل شيء نهي عنه غير الكفر أهون من أن يبتلى به، أو نحو ذلك. وعلم الكلام المذموم هو أصول الدين إذا تكلم فيه بالمعقول المحض أو المخالف للمنقول الصريح الصحيح. فإن تكلم فيه بالنقل فقط أو بالنقل والعقل الموافق له فهو أصول الدين وطريقة أهل السنة وعلم السنة أو أهلها. واجتناب الجواب في جميع المسائل المتعلقة بذلك لغير المتميز المسترشد أولى وأسلم في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى، لأن الخطأ في أصول الدين إما كفر أو فسق، وليس ذلك هينا. وقد قال الغزالي أخيرا: الخوض في الكلام حرام لكثرة الآفات فيه، إلا لرجل وقعت له شبهة ليست تزول بكلام قريب وعظي ولا بحديث النقل، فيجوز أن يكون القول المرتب الكلامي رافعا شبهته ودواء له من مرضه، فيستعمل معه ويحرس عنه سمع الصحيح الذي ليس كذلك، أو لرجل كامل العقل راسخ القدم في الدين ثابت الإيمان بأنوار اليقين يريد أن يحصل هذا العلم ليداوي به مريضا إذا وقعت له شبهة، ويفهم به مبتدعا إذا نبغ، وليحرس به معتقده إذا قصد مبتدع أن يغويه. فتعلم ذلك لهذا الغرض فرض كفاية، وتعلم قدر ما يزيل به الشك والشبهة في حق المتشكك فرض عين إذا لم يمكن إعادة اعتقاده المجزم بطريق آخر سواه فمن وقعت له شبهة جاز جوابه إذا أمن عليه وعلى غيره من التشويش. فصل: لا يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم ولا إثباته بدليل ظني، لأنه لا يحصل بهما. فلا يجوز التقليد في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده وصفاته، ولا في نبوة رسله وتصديقه. طيب، الفصل: لا يجوز التقليد، والتقليد هو اتباع قول الغير بغير دليل، وإن شئت فقل قبول قول الغير من غير دليل، هذا هو التقليد. والمقلد ليس من العلماء، ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء، ليس معدودا من العلماء، لأنه إنما يتبع قول غيره قال: لا يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم، فكل أمر يطلب فيه الجزم فإنه يمتنع التقليد، ولا إثباته بدليل ظني، لأنه لا يحصل إلا بهما. وهذه المسألة فيها خلاف، فذهب بعض العلماء إلى أن كل ما يطلب فيه الجزم فإنه يمنع فيه التقليد، كما قال السفاريني: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. وذكر رحمه الله خلاف كما ذكر المؤلف رحمه الله خلاف، والصواب أنه بالنسبة للعامة يجوز التقليد حتى في أصول الدين، لأن العامي قد لا يتمكن من معرفة الأحكام العقدية بنفسه، لا سيما ما يتعلق بالشرك والبدع ونحو ذلك، إلا بتقليد من يثق به. نعم. فلا يجوز التقليد في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده وصفاته، ولا في نبوة رسله وتصديقهم فيما أتوا به وغير ذلك مما يشترك في وجوب معرفته كل مكلف قبل النظر في المعجزة وثبوت النبوة بها. قاله القاضي أبو يعلى وأصحابه كلهم كأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهما وابن الجوزي وسائر المتميزين منا ومن غيرنا، وهو المشهور المنصور عند الأصحاب وغيرهم، لأنه قد لا يستدل عليه إلا بالعقل الذي يشترك فيه المكلفون، فيصير كل مكلف مجتهدا في ذلك لاشتراك في العقل الذي تعرف به هذه الأشياء وغيرها. فلم يجز لبعضهم تقليد بعض كالعلماء الذين لا يجوز لبعضهم تقليد بعض لاشتراك في آلة الاجتهاد. والتقليد هو الأخذ بقول الغير من غير حجة ملزمة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فليس الأخذ به تقليدا. قاله الشيخ موفق الدين المقدسي رحمه الله وغيره. وإذا ثبتت النبوة بالمعجزة وجب اتباع الرسول وتصديقه فيما جاء به لقيام الدليل على وجوب ذلك، والله أعلم. وقد قال أصحابنا وغيرهم إن المعلوم إما أن يعلم بالشرع أو بالعقل أو بهما، فما يتوقف عليه الشرع لا يتوقف على الشرع بل يعلم بدونه، وتفصيل ذلك وتحريره وتقريره في أصول الفقه والدين. فصل. وأدلة منع التقليد بوجوب النظر في الكتاب كثيرة، وقد قال ابن مسعود: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر، وقال: ألا لا يوطنن أحدكم نفسه إن كفر الناس أن يكفر، وقال: لا يكن أحدكم إن معه يقول: إنما أنا رجل من الناس، إن ضلوا ضللت وإن اهتدوا اهتديت، ألا لا يوطنن نفسه إن كفر الناس أن يكفر. وقال أحمد: من ضيق علم الرجل أن يقلد في اعتقاده. وقال لرجل الإمام أحمد رحمه: من ضيق علم الرجل، نستفيد منه أن هذا في حق من؟ في حق العالم. أما العامي فله أن يقلد لأنه ليس عنده من الآلة ومن العلم ما يتمكن به من المعرفة. نعم. وقال لرجل: لا تقلد دينك أحدا وعليك بالأثر. وقال للفضل بن زياد: لا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا. ولأن الأمة أجمعت على أن المكلف لا بد له من اعتقاد جازم، والتقليد لا يفيده كما سبق، وقد استوفينا الكلام في ذلك وغيره في المرتضى وغيره. فصل. ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن من الأحكام الشرعية وإثباتها بدليل ظني، وكل حكم يثبت بدليل ظني فهو اجتهادي، إذ لا اجتهاد مع القطع، فإن الاجتهاد بذل الوسع في طلب الحكم الشرعي بدليله. وقيل: يجب التقليد في الأحكام الشرعية الفروعية العلمية المعروفة بالدليل إذا لم يعلم بالضرورة أنها من الدين، وما علمنا بالضرورة أنها من الدين فلا تقليد فيه كما سبق وإن كان من الفروع. ودليل وجوب التقليد فيها قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ودليله وجوب التقليد فيها قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنهما في الذي أصابته الشجة وهو جنب، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. قتلوه قاتلهم الله أو قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. رواه أبو داود وغيره. إذ لو منع كل الناس من التقليد وكلفوا معرفة الأحكام بدليل تعين فرض العلم على الكافة، وتعطلت المعايش، وفسد النظام والجهاد، وكثير من أمر الدين والدنيا. وقد دل على أنه فرض كفاية قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولأن في ذلك عسرا وحرجا ينتفيان بقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله صلى الله. والصواب في هذه المسألة مسألة التقليد، أن التقليد بالنسبة للعالم المتمكن من معرفة الحق بنفسه لا يجوز، بل يجب عليه أن يعرف الحق بنفسه لا أن يتبع غيره. أما من لم يكن عنده آلة الاجتهاد ومعرفة الحق والبحث في الأدلة سواء كان منتسبا للعلم أو من العامة ففرضه التقليد. ولذلك التقليد بمنزلة أكل الميتة للمضطر، بمنزلة أكل الميتة إذا اضطر الإنسان إليه فلا حرج، والعام مضطر إليه. يعني لو قلنا بعدم، لو قلنا بوجوب الاجتهاد وعدم جواز التقليد لكان العلم فرض عين، وإذا قلنا إن العلم فرض عين تعطلت مصالح الناس ومعاشهم، وأوجبنا على الناس كلهم أن يطلبوا العلم. فبالنسبة للتقليد نقول العامي ومن عنده علم لكن ليس عنده آلة للاجتهاد ومعرفة الحق فرضه التقليد. أما من يتمكن من معرفة الحق بنفسه وعنده آلة في الاجتهاد والبحث والنظر فالواجب عليه أن يتبع ما دل عليه الدليل لا أن يقلد غيره. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، رواه مالك وغيره. ولو جاز للكل التقليد بطل الاجتهاد وسقط فرض التعلم والتعليم واندرس العلم، وإنما طلب العلم بالأحكام الشرعية الفروعية فرض كفاية ليكون الباقون تبعا ومقلدين له. والآية المذكورة لم تسقط الاجتهاد عن الكل ولا أوجبته على الكل بل على البعض، وهذا هو المدعى. فصل. يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما شرعه وأمر به ونهى عنه وتصديقه فيما أخبر به لثبوت عصمته وصدقه ولزوم طاعته واتباعه فيما عرف في أماكنه من الأصول وغيرها. وقال الشيخ أبو محمد المقدسي وبعض الشافعية ليس الأخذ بقوله عليه السلام تقليدا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم حجة لما سبق وعرف في مواضعه، والتقليد أخذ السائر بقول من قلده بلا حجة ملزمة له يعرفها كما سبق. ويجوز تقليد أهل الإجماع فيه بل يجب، ويمكن أن يقال الأخذ به ليس تقليدا لأنه حجة كما قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أقوال الصحابة ومذاهبهم ففيها مذهبان، أصحهما أنها حجة يجوز اتباعهم فيها، وقيل وإن خالفت القياس. وهل يكون تقليدا على ما تقدم من الكلام؟ والظاهر أنه تقليد ممن دونهم، إن قلنا ليس بحجة فلا يقلدون وهو بعيد. فلا يقلدون وهو بعيد. طيب ابن يقول وأما أقوال الصحابة ومذاهبهم ففيها مذهبان أصحهما أنها حجة، ولكن هذا يحتاج إلى تفصيل. وقد تقدم لنا هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة. الصواب أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا أو قول صحابي آخر. وذكرنا أن الصحابة الذين يحتج بأقوالهم، يعني إذا قال قائل من الصحابة الذي يحتج بأقوالهم، نقول الصحابة على أقسام ثلاثة. القسم الأول من نص الشارع على أن قوله حجة فهذا يحتج بقوله كأبي بكر وعمر وبقية الخلفاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا القسم الأول. القسم الثاني من لم ينص الشارع على أن قوله حجة لكنه عرف بالفقه في الدين كابن عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم من الصحابة، فهؤلاء قولهم حجة. القسم الثالث من لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولا عرف بفقه في الدين كأعرابي قدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأل فهذا قوله ليس بحجة. إذن إذا قلنا إن قول الصحابي حجة فهو حجة بشرط أن لا يخالف نصا ولا قول صحابي آخر. نعم. وللجاهل تقليدهم بشرطه كبقية الأئمة، ولا اعتبار بقول الغزالي في المنخول يجب تقليد الشافعي ولا يجوز تقليد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لقوله عليه السلام اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. والحديث ضعيف أصحابي. ويجوز التقليد في الأخبار لمن هو من أهل الرواية والثقة والخبرة، ولا تكفي عدالته ولا عدالة المفتي، بل لا بد من معرفة أهليتهما لذلك. وقيل يجب التقليد في الأخبار للصدوق من أهل الرواية والخبرة لدعوى الحاجة إليه فيما غاب عنا لعدم الدلالة عليه، إذ عدالة المخبر ليست دليلا على صحة الخبر، كما أن عدالة العالم ليست دليلا على صحة فتواه، وإنما الدليل ما اختص بالقول المنقول من حكم أو خبر، لا ما اختص بالقائل من عدالة وصدق. ويجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل وإمكان سؤاله. وقيل لا يجوز، فلو استفتى فقيها فلم تسكن نفسه إليه سأل ثانيا وثالثا حتى تسكن نفسه، وعلى الأول يكفي الأول، والأولى الوقوف مع سكون النفس. هذا مقيد ما لم يصل إلى درجة الوساوس، لأن بعض الناس عنده وساوس، فتجد أنه يسأل عالما ثم عالما ثم عالما ثم عالما، وعنده من الوسواس، فإذا وصل إلى درجة الوساوس فإنه يكف. والواجب أصلا إذا كان هناك مفضول وفاضل، الأصل أنه يسأل الفاضل ولا المفضول؟ الفاضل، يسأل الفاضل، فإذا لم يتمكن سأل المفضول. نعم. فلو استفتى فقيها فلم تسكن نفسه إليه سأل ثانيا وثالثا حتى تسكن نفسه، على الأول يكفي الأول، والأولى الوقوف مع سكون النفس، لقوله صلى الله عليه وسلم استفت نفسك وإن أفتوك، وقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله الإثم ما حاك في النفس، وقوله الإثم حواز القلوب، فإن حصل السكون والطمأنينة بقول واحد وإلا زاد ليحصل ذلك، والله أعلم. والصحيح أن ذلك لا يلزم، وأن الإنسان إذا استفتى من يثق في دينه وخلقه فإنه يأخذ به، وما يرد على قلبه من هذه الأمور في الواقع هي وساوس، فليستعذ بالله ولينتهي. نعم. نعم. تتبع الرخص، هذا من الزندقة، يقول من تتبع الرخص تزندق، فيسأل عالما وعالما وعالما حتى يفتى بالقول الذي يوافق هواه، نقول هذا من تتبع الرخص. قال رحمه الله: باب كيفية الاستفتاء والفتوى وما يتعلق بهما. إذا لزم المفتي الجواب لزمه بيانه إما شفاها أو كتابة، فإن جهل لسان السائل أجزأته ترجمة واحد ثقة لأنها خبر، ويكره أن يكون السؤال بخطه لا بإملائه وتهذيبه. يعني ينبغي للمفتي أن يفهم المستفتي الجواب، لأن بعض المستفتين ربما يسأل ويفتى أو ويفتيه المفتي ولكن لا يفهم الإجابة، فينبغي للمفتي إذا أفتى إما أن يكتب الجواب في أجل أن يرجع إليه هذا المستفتي، وإما أن يشافهه مشافهة لكن يتيقن أو يغلب على ظنه أنه قد فهم الجواب. نعم. فإن جهل لسان السائل أجزأته ترجمة واحد ثقة، إذا قدمنا السائل يتكلم بغير العربية وهناك مترجم ثقة فهو كاف. نعم. ويكره أن يكون السؤال بخطه لا بإملائه وتهذيبه، وفيهم من كان يكتب السؤال على ورقة من عنده ثم يكتب الجواب، فإن كان في المسألة يكره كراهة، حكم شرعي يحتاج إلى دليل. يقول يكون السؤال بخطه لا بإملائه وتهذيبه، يعني إذا كان السؤال بخط المفتي نفسه فربما يظن الناس أنه يصنع هذا الأمر، يعني يضع أسئلة وأجوبة لأجل أن يعني يشتهر عند الناس ولأجل أن يظهر عند الناس. نعم. وفيهم من كان يكتب السؤال على ورقة من عنده ثم يكتب الجواب، فإن كان في المسألة تفصيل لم يطرق الجواب، وله أن يستفصل السائل إن حضر ويقيد السؤال في رقعة الاستفتاء ثم يجيب عنه وهو أولى وأسلم، وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل، ولكن يقول هذا إذا كان كذا وكذا، وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم. وقيل هذا ذريعة إلى تعليم الناس الفجور وفتح باب التمحل والتحيل الباطل، ولأن ازدحام الأقسام بأحكامها على فهم العامي يكاد يضيعه. نعم، وهذا هو الصحيح، أن التفصيل قد يكون سببا لتشتت ذهن العامي، فإذا كان السائل عاميا فليكن الجواب على قدر السؤال. أما إذا كان يريد أن يفتي فتوى عامة لعموم الناس، يعني شاع أمر وانتشر بين الناس، فلا حرج في التفصيل، بل قد يجب التفصيل ليبين المباح والمحرم والمكروه والمستحب وغير ذلك. إذن التفصيل في الجواب إن كان السائل خاصا فإنه يجيبه على قدر سؤاله ولا يزيد، لأن الزيادة ربما كانت ضررا في تشتت ذهنه وعدم فهمه. وأما إذا كان السؤال لعموم المسلمين، بحيث سأله شخص عن ما شاع وانتشر مثلا، أو عن أمر تتايع الناس فيه، فلا حرج، بل قد يجب التفصيل حتى يوضح المحرم والمباح، لأنه إذا أطلق القول بالإباحة فتساهل الناس وعملوا بالمباح مع وجود صور محرمة، ولو حرم لمنع الناس من المباح مع أن هناك صورا مباحة. وإذا لم يجد المفتي من يستفسره في ذلك احتاج إلى التفصيل، فليتثبت وليجتهد في استفتاء الأقسام وأحكامها وتحريرها. فصل. فإن إذا كانت المسألة أو السؤال الجواب يحتاج إلى تفصيل، وكان السائل ليس موجودا عند المفتي، يعني أرسل سؤالا في ورقة، فحينئذ يجب على المفتي أن يفصل، إن كان كذا فالحكم كذا، وإن كان كذا فالحكم كذا. نعم. فصل. فإن كان المستفتي سؤال مثلا عن هلك هالك عن زوجة وأخ وعم، لا بد هنا أن يستفصل، إذا لم يمكن يستفصل فإنه يفصل فيقول إن كان الأخ لغير أم فالباقي بعد فرض الزوجة الجد، يقول له، وإن كان الأخ لأم فله السدس والباقي العم، لأن يعني الحكم يختلف العم. على كذلك عن زوجة وأخ وعم، إذا قدرنا أن الأخ هذا أنه أخ شقيق أو لأب، فالزوجة لها الربع والباقي للأخ الشقيق أو الأخ لأب، وإذا قدرنا أن الأخ لأب، وإذا قدرنا أن الأخ لأم، فالزوجة لها الربع والأخ من الأم له السدس والباقي العم. ففي مثل هذا يحتاج إلى تفصيل. فإذا قدر أن السائل ليس موجودا حتى يسأل يقول الأخ هذا هل هو لأم أو لأب، فإنه يفصل في الجواب. نعم. فصل. فإن كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به المفتي في التفهم منه والتفهيم له، ويستر عليه ويحسن الإقبال نحوه، ويتأمل ورقة الاستفتاء مرارا لا سيما آخرها، ويسأل المستفتي عن المشتبه وينقطه ويشكله لمصلحته ومصلحة من يفتي بعده، وإن رأى لحنا فاحشا أو خطأ يحيل المعنى أصلحه، لأن قرينة الحال تقتضي ذلك، فإن صاحب الورقة إنما قدمها إليه ليكتب فيها ما يرى، وهذا منه. وكذا إن رأى بياضا في أثناء بعض الأسطر أو في آخرها خط عليه وشغله، كما يفعل الشاهد في كتب الوثائق ونحوها، لأنه ربما قصد أحد المفتي بسوء فكتب في ذلك البياض بعد فتواه ما يفسدها. فصل: يستحب أن يقرأ ما في الورقة على الفقهاء الحاضرين الصالحين لذلك، ويشاورهم في الجواب، ويباحثهم فيه وإن كانوا دونه وتلامذته، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، إلا أن يكون فيها ما لا يحسن إبداؤه، أو ما لعل السائل يؤثر ستره، أو ما في إشاعته مفسدة لبعض الناس فينفرد هو بقراءتها وجوابها. هذا فيما إذا كان المفتي مترددا في الجواب، أو عنده إشكال في الجواب، فحينئذ نقول من الأصل لا تكتب إلا بعد أن تشاورهم، من الأصل لا تكتب إلا بعد مشاورتهم. أما أن تكتب الجواب وتحرر الجواب ثم تستشير، هذا أمر لا ينبغي. فالمهم أن الاستشارة إن كان المفتي مترددا في الجواب، أو أشكل عليه الجواب، أو في المسألة إشكال، فإنه حينئذ يستشير أهل العلم الذين يثق بهم، ولكن تكون الاستشارة قبل أن يحرر فتواهم هذا الجواب. نعم. قال فصل: ينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح وسط، ولفظ واضح حسن تفهمه العامة ولا تستقبحه الخاصة، ويقارب سطوره وأقلامه وخطه لئلا يزور أحد عليه، ثم ينظر في الجواب بعد سطره. فصل: وإذا ابتدأ يكون الخط حينما يكتب الفتوى يكون خطه واضحا، يكون خط واضح ولفظ واضح حسن، أيضا يقارب بين السطور، لأنه إذا لم يقارب بين السطور ربما حرف أحد وزاد، فإذا كان ما بين السطور واسعا ربما أدخل في هذه الفتوى ما ليس منها. نعم. فصل: وإذا ابتدأ بالإفتاء كتب في جانبها الأيسر إن شاء لأنه أمكن، وإن كتب في الأيمن أو أسفل جاز، وإن ترفع فيها كره لا سيما فوق البسملة. وأكثر من يفتي يقول: الجواب وبالله التوفيق، وحذف ذلك آخرون، والأولى أن يكتب فيما طال من المسائل ويحذف فيما سوى ذلك، ويختم الجواب بقوله: وبالله التوفيق، أو والله الموفق، أو والله أعلم. وكان بعض السلف يقول: إذا أفتى إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قوله رحمه الله: والأولى أن يكتب فيما طال من المسائل ويحذف ذلك، يعني الأجوبة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة، فإنسان سئل ما حكم كذا فقال: الجواب هذا مستحب، هذا واجب، ما يحتاج يقول الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا، سيكون هالديباجة هذه أطول من الجواب. أما إذا كان الجواب مطولا، يعني مسألة حررها، فإنه يفتتح بالحمد ويختم بقوله: وبالله التوفيق. أما في قول إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، فهذا قد يكون سببا في شك المستفتي في الفتوى، وأنه غير جازم في ذلك، فنقول إن كان صوابا من الله وإن كان خطأ فمني قد يكون مدعاة للتردد، فالإنسان يقول ما يعتقده وما يغلب على ظنه، والتوفيق بيد الله. نعم. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله برئان منه. الكلالة: من لا ولد له ولا والد. وهذا يكره في هذا الزمان، لأنه يضعف نفس السائل ويدخل قلبه الشك في الجواب، وليس يقبح منه أن يقول: الجواب عندنا، أو الذي عندنا، أو يقول: والذي نراه كذا وكذا، لأنه من جملة أصحابه وأرباب مقالته، وكان مالك ومكحول لا يفتيان حتى يقولا: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقيل يقول المفتي أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقوله: ففهمناها سليمان، الآية. وقوله: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسائر النبيين والصالحين وسلم. اللهم وفقني واهدني وسددني واجمع لي بين الصواب والثواب، وأعذني من الخطأ والحرمان، آمين. وإن لم يأتي بذلك عند كل فتوى، فليأتي بها عند أول فتية يفتيها في يومه لما يفتيه في سائر يومه، مضيفا إليها قراءة الفاتحة وآية الكرسي وما تيسر. نعم. وهذا في الواقع لا أصل له، يعني كونه يفتتح بالفاتحة وآية الكرسي هذا مما لا أصل له، بل يكفي إذا أراد أن يكتب الجواب أن يكتب البسملة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. فهو أبتر. ويسأل الله عز وجل التوفيق والتسديد بلسانه وبقلبه، ولا حاجة أيضا أن يكتب ذلك. فإن من ثابر على ذلك كان حقيقا بأن يكون موفقا في فتاويه، وإن تركه جاز. وقد قيل للإمام أحمد رضي الله عنه ربما اشتد علينا الأمر، ربما اشتد علينا الأمر من جهتك، فلمن نسأل بعدك؟ فقال سلوا عبد الوهاب الوراق فإنه أهل أن يوفق للصواب. فصل. على المفتي أن يختصر جوابه فيكتفي فيه بأنه يجوز أو لا يجوز، أو حق أو باطل، ولا يعدل إلى الإطالة والاحتجاج ليفرق بين الفتيا والتصنيف. ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير، ولصار المفتي مدرسا ولكل مقام مقال. وقد قيل لبعض الفقهاء أيجوز كذا فكتب لا، وقيل الجواب بنعم أو لا لا يليق بغير العامة، وإنما يحسن منه الاقتصار الذي لا يخل بالبيان المشترط عليه دون ما يخل به، فلا يدع إطالة لا يحسن البيان بدونها. فإذا الصواب أنه يختصر الجواب مع ذكر الدليل مختصرا، لأن هذا العلم معرفة الهدى بدليله. فيقول مثلا لا يجوز لكذا يجوز لكذا، لأجل أن يبني حكمه على الدليل، ولأجل أن يربط الناس أيضا بالكتاب والسنة، يربط الناس بالكتاب والسنة. أما مثلا يقول أن يقول مثلا يجوز أو لا يجوز، هذا حق هذا باطل، هذا قصور عظيم. وقوله لا يعدل الإطالة ليفرق بين الفتية والتصنيف، هذا أقول ليس تصنيفا، كونه يبين الجواب بدليله، نقول هذا لا يسمى تصنيفا، بل هي فتوى محررة. هناك فرق بين الفتوى المحررة وبين التصنيف. نعم. فإذا كانت فتياه فيما يوجب القود أو الرجم، يعني أحد يقول هل يجوز كذا، يكتب الجواب لا. سؤال ما حكم كذا، هل يجوز فعله كذا، يقول نعم لا، هذا في الواقع ليس فتية. نعم. فإذا كانت فتياه فيما يوجب القود أو الرجم مثلا، فليذكر الشروط التي يتوقف عليها القود والرجم. وإذا استفتي في من قال قولا يكفر به بأن قال الصلاة لعب أو الحج عبث أو نحو ذلك، فلا يبادر بأن يقول هذا حلال الدم أو يقتل، بل يقول إذا ثبت عليه ذلك بالبينة أو بالإقرار استتابه السلطان، فإن تاب قبلت توبته، وإن أصر ولم يتب قتل وفعل به كذا وكذا، وبالغ في تغليظ أمره. وإن كان الكلام الذي قال مثل هذه المسائل لا ينبغي أصلا أن يفتي بها العالم أمام الناس، لأن هذه من شأن القضاء. فيأتيك إنسان ما حكم مثلا من ثبت عليه الرجم أو ثبت عليه القوت أو ثبت كذا أو ثبت كذا، يقول له محل هذه المسائل عند القضاء. ولذلك كل مسألة يكون فيها نزاع أو فيها أو تحتاج إلى حكم قضائي فإنه لا يفتي فيها. كل مسألة فيها نزاع، مثل يقول اشتريت أرضا من فلان ثم قال لي كذا ثم ادعى علي كذا وما أشبه ذلك، يقول الجواب تجده في المحكمة عند القضاء. كذلك أيضا ما يكون في الحدود، يقول إنسان مثلا شرب الخمر فهل يحد، هل يجب عليه الحد أو ما أشبه ذلك، يقول هذه المسائل أيضا تكون عند القضاء. إنما المفتي يفتي فيما لا نزاع فيه وما لا يحتاج فيه إلى القضاء. نعم. حتى هذه إظهاره أمام الناس ما ينبغي، يفتي فتوى خاصة، يعني يفتيه بخصوصه. إنسان سأل يقول ما حكم من فعل كذا وكذا وكذا وكذا، يقال هل أنت الفاعل أو غيرك، إن قال أنا أفتاه، وإن قال غيري قال أحضر من فعل حتى أبين له الحكم. وإن كان الكلام الذي قاله يحتمل أمورا لا يكفر ببعضها فلا يطلق جوابه، وله أن يقول ليسأل عما أراد بقوله فإن أراد كذا فالجواب فيه كذا، وإن أراد كذا فالحكم كذا. وقد سبق الكلام فيما شأنه التفصيل. وإذا استفتي عما يوجب التعزير فليذكر قدر ما يعزره به السلطان، فيقول يضرب ما بين كذا إلى كذا ولا يزاد على كذا، خوفا من أن يضرب بفتواه إذا أطلق القول ما لا يجوز ضربه. وإذا قال عليه التعزير بشرطه أو القواد بشرطه فليس بإطلاق، وتقييده بشرطه يحث من لا يعرف الشرط من الولاة على السؤال عن شرطه، والبيان أولى. نعم، كما تقدم كل المسائل التي تحتاج إلى قضاء أو فيها نزاع فإن محلها أو فإن السؤال عنها عند القضاة، أما المفتي فلا يفتي في ذلك. نعم. فصل: إذا سئل عن مسألة ميراث فيها إخوة وأخوات أو أعمام وبنوهم، سأل من أبوينهم أو من أب أو من أم، وإن سئل عن مسألة عائلية بين سهم كل شخص مما عالت إليه المسألة، فمن خلف زوجة وأبوين وابنتين قال للزوجة ثمن عائل وهو 23، أو يقول صار ثمنها 9 كما قاله فيها علي رضي الله عنه على المنبر، أو يقول لها كذا وكذا سهما من أصل كذا وكذا سهما، وإن كان في المذكورين من لا يرث أو يسقط تارة بينه، وإن سئل عن ذكور وإناث بمن ترث الأنثى مع أخيها غير ولد الأم قال للذكر كذا وكذا سهما من أصل كذا وكذا سهما، وللأنثى نصفه وهو كذا وكذا سهما من الأصل المذكور أو نحو ذلك، ولا يقل للذكر مثل حظ الأنثيين، ويتحرز ويتحفظ في جواب مسائل المناسخات، وليقل لفلان كذا وكذا من ذلك كذا وكذا بإرثه من فلان وكذا بإرثه من فلان، ويحسن أن يقول في قسمة المواريث تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين ونحوه أو وصية إن كان. فصل: ليس للمفتي أن يبين ما يكفيه من جوابه على ما يعلمه من صورة الواقعة المسؤول عنها إذا لم يكن في الرقعة تعرض له، وكذا إذا زاد السائل شفاها ما ليس في الرقعة ولا له به تعلق، وليس للمفتي أن يكتب جوابه في الرقعة، ولا بأس بأن يضيفه إلى السؤال بخطأ، لأنه يقتصر في الجواب يقتصر على ما جاء في السؤال، حتى لو قدر أن السائل زاد في السؤال شفاهة أو مشافهة فإنه إنما يقتصر على ما في الصحيفة أو ما في السؤال، وذلك لأن الذي يقرأ السؤال ويقرأ الجواب قد لا يرى تطابقا بين السؤال وبين الجواب، والأصل أن يكون الجواب مطابقا للسؤال. ولا بأس بأن يضيفه إلى السؤال بخطه.